وقد قال عليه الصلاة والسلام حفة الجنة بمكاره وحفة النار بالشهوات. فالذي يليق والذي ينبغي والذي يجب أن يكون الرجال يعني الأجانب بعيدين عن النساء الأجنبيات منهم، وأن لا يكون اختلاطهم إلا بمحارمهم. يقول: هل الحاكم الذي لا يحكم بالشرع يطلق عليه اسم ولي الأمر أو فقط يطلق عليه اسم الحاكم؟ هو كونه حاكم وكونه يعني قائم يعني على الناس يقال حاكم، لكن يعني المسلمين يعني ولي أمرهم من يكون مسلما، ولي أمرهم من يكون مسلما الذي يرجعون إليه ويسمعون له ويطيعون بما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني غير المسلم يعني إذا تسلط أو صار له سلطة وأمر بطاعة فإنه يسمع له ويطاع. يقول: تقول هذه امرأة، تقول: أنا امرأة أعيش في سويسرا، زوجي قد تزوج بامرأة أخرى، السبب أنه يريد أن ينجب أولادا وأنا لم أنجب له، الآن قد حملت، فيريد زوجي أن يطلقني رسميا عند الدولة. يريد زوجي أن يطلقني رسميا عند الدولة حتى يتزوج الأخرى رسميا ويبقيني زوجته شرعا دون القانون السويسري. يعني يكتب الإفتاء، أقول هذا يكتب الإفتاء يستفتي. يقول: صليت في جماعة صلاة العشاء، الإمام يصلي المغرب ونحن وراءه نصلي بنية العشاء، فما حكم صلاتنا؟ جائز، وإذا سلم تأتون بالرابعة، وإذا والعكس كذلك، لو كان يصلي العشاء وأنت تصلون المغرب فإنه إذا قام إلى الرابعة تجلسون وتبقون جالسين إلى أن يسلم وتسلمون معه. هل يجوز للمرأة أن تلبس ما صنع من الحديد في الأذن واليدين والرقبة؟ التحلي بالحديد لا تستعمله النساء ولا غير النساء، التحلي والتجهيز بالحديد هذه حلية أهل النار. من ولد له مولود وأراد أن يعق عنه كبشين، أحدهما في بيته يذبحه عند أهله والثاني في مكان عمله لأنه يعمل بعيدا عن بيته، هل يجوز؟ لا بأس بذلك. هل تشرع صلاة الخوف في العواصف والأعاصير؟ صلاة الخوف إنما تشرع في الخوف من الكفار، وأما يعني حصول الأعاصير يصلي الناس صلاة خوف. صلاة الخوف يعني كما هو معلوم يعني لها صفة خاصة، يعني وهي كلها مبنية على على على يعني العدو وكونه في جهة القبلة أو غير جهة القبلة، هذه صفة صلاة الخوف. وأما العاصير يعني هذه ما لها دخل في قضية صلاة الخوف. لعله يريد صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الآيات. لا أدري. يقول: هل يجوز ذكر وقص ما وقع بين الصحابة في وقعة الجمل وصفين من أحداث؟ ينبغي الإعراض عن كل شيء يكون فيه أو يترتب عليه أن يكون في النفوس شيء على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: امرأة كبيرة في السن توفي عنها زوجها ولم تعتد لكثرة تنقلها بين أولادها وعدم تحملها المكوث في البيت، لا يجوز لها، أقول لا يجوز لها ذلك، قد أخطأت وأساءت، ويعني وما دام أنها انتهت العدة وهي لم تعتد فإنها تأثم بذلك، ولا العدة تنتقل إلى إلى إلى أيام أخرى، لأن نفس المدة التي تكون من حين وفاة الزوج إلى تمام 14 و10 يعني هذه وقت العدة، إن اعتدت فيها فعلت السنة، وإن خالفت في ذلك أساءت وخالفت السنة. يقول: هل الجنة والنار في السماء أم الجنة في السماء والنار في الأرض، وهل من دليل؟ أما الجنة فهي سقف عرش الرحمن كما جاء بذلك الحديث، وأما بالنسبة للنار فالله أعلم، ولكنه جاء وجاء في القرآن لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فلا تفتح لهم أبواب السماء، يعني فهذا يفيد بأنهم يعني أرواحهم لا تذهب إلى ولا تفتح لها أبواب السماء، يعني ما يفيد بأن النار أنها ليست في السماء. يقول: رجل بال واستجمر بالأحجار ثم توضأ وصلى، فهل صلاته صحيحة؟ بال واستجمر بالأحجار ثم توضأ؟ نعم لأنه يمكن، أقول يمكن الاستنجاء والاستجمار، يعني إن استنجى بالماء طيب وإن استنجى بالأحجار طيب. سؤال الثاني يسأل عن أحسن الكتب في السيرة النبوية. والله السيرة النبوية الكتب فيها كثيرة، وفيها المختصرة وفيها المطولة، ولكن من أحسن يعني ما كتب فيها يعني كتاب زاد المعاد لابن القيم، فإن المباحث التي ذكرها في السيرة يعني نفيسة ومفيدة. هل يجوز للحائض أن تجلس في فناء المسجد الخارجي؟ إذا كانت داخل الأسوار والأبواب لا ليس لها ذلك، وإذا كانت خارج الأسوار والأبواب فهذه شوارع والحيض يجلسن في الشوارع. يقول: حفظك الله، قلت لزوجتي: إن لم تزوري أمي فلا لك علي حق، فماذا علي من حقها إن أبت؟ على كل، يعني أنت يعني تهددتها بأنك ليس لها حق، فأنت اترك يعني هذا الذي ذكرته وأعطها حقها. تكملة السؤال يقول: وإن شرطت عليها الطلاق إذا لم تزر أمي هل يقع؟ إذا كان علقه قال إن إن إن, إن يعني إن لم تزوري فأنت طالق، وأما إذا قال يعني سأطلقك أو كذا هذا ليس بطلاق، هذا واحد. يقول: أنا أجبي الزكاة تقديريا في جهة التي أعمل فيها، وقد يكون دافع الزكاة غير راض عن التقدير الذي قدرته، فما الحكم؟ إيش السؤال؟ أنا أجبي الزكاة تقديريا في الجهة التي أعمل بها، وقد يكون دافع الزكاة غير راض عن تقديري. أنا ما أدري إيش الزكاة التي أنت تقدرها، لأن الزكاة التي يعني هذا معروفة، زكاة بهيمة الأنعام وكذلك الخارج من الأرض، ويعني هذه الأموال الظاهرة التي يعني يرسل الناس والجباة يعني يجبونها، وأما الأموال يعني الأموال الخاصة التي يعني التي هي ليست من هذا القبيل، ما أدري إيش السؤال إيش نوع المال الذي يعني يمكنه، أقول يمكنه يوضح السؤال. ما حكم إقامة صلاة العيد في المساجد، وهل لا بد من إقامتها في المصلى؟ الصلاة في المصلى هي السنة، وإن فعلت في المساجد لا بأس. هل يجوز الجلوس مع زوجة خالي إذا كانت كبيرة في السن؟ يعني زوجة خالك أجنبية منك، وإذا كانت يعني كبيرة في السن وكانت مع نساء يعني لا ذلك لا يضر، لكن بشرط أن تكون محتشمة ومحتجبة، ولو كانت كبيرة. هذا يقول بأن عندهم الآن مسجد جديد وتقدم إمامان، فأيهم يختارون؟ الأول يحفظ نصف القرآن تقريبا لكنه يأتي أسبوعين ويتغيب أسبوعين، والثاني يحفظ جزءا واحدا أو جزئين لكنه مداوم موجود في كل الصلوات، أيهما أحق بالإمامة لكي نختاره؟ أحقهما ثالث، أحق منهما ثالث، يعني يكون يعني حافظ القرآن أو أكثر القرآن. وإذا كان يعني المسألة دائرة بينها الاثنين، فالواحد الذي يكون معهم دائما خير من الذي يتخلف عنه. امرأة حملت من غير نكاح فتزوجها من وطئها واشترطت عليه أن يطلقها بعد الولادة فوافق عليها، وضعت يسأل غيرها عن هذا. أولا الزواج لا يجوز، لا يجوز إنسان يتزوج يعني امرأة يعني وفي بطنها ولد، سواء كان منه بالحرام أو من غيره. ما حكم الجماعة الثانية في المساجد غير مطروقة، مساجد في طرق السفر غير المطروقة؟ أي يعني معنى اللي في البلد، لا. غير المطروقة اللي في البلد يعني، ولا إيش يعني غير المطروقة؟ يعني المطروقة معناها يتكرر فيها الجماعات، أحد يصلي وأحد يأتي وهكذا، لكن الجماعة اللي مثل المساجد في البلد هذه اللي على السؤال عنها. ولا شك أن الجماعة التي يؤذن لها وهي الأولى والتي هي المعتبرة أن هذه هي التي ينبغي الإنسان، وإذا كان الإنسان ما تمكن وجاء متأخرا فله أن يصلي جماعة أخرى، لكن كونه يتعمد أنه يتخلف عن الصلاة وراء مع هذه الجماعة من أجل يوجد جماعة أخرى هذا لا يجوز. يقول: يوجد فتاة على استقامة ومنهج سليم تربت عند جد أمها يريد أن يتقدم لخطبتها، إلا أنه ذكر له بأنها من زنا. قضية كونها من زنا إذا كانت مستقيمة يعني وعلى حالة طيبة يعني وهي مسلمة مستقيمة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني سائق ولا بأس به، وإذا كان أنه يخشى يعني من يعني عيب أو كذا فيبحث عن غيرها، لكن الأصل أن مثلها إذا كانت مستقيمة أن الزواج منها ما في بأس. يقول السؤال الثاني: جدها لأمها هل يكون وليا لها؟ لا أبد، الجد من الأم لا يكون ولي، ولي السلطان ولي ومن لا ولي له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.